السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحبتي في الله. النهاردة نكمل مع بعض سلسلة شرح كتاب الصلاة، الحلقة الأخيرة خالص في كتاب الصلاة، خاصة برضو الجزء الثاني من صلاة الجمعة. اتكلمنا عن أحكام صلاة الجمعة وأداب المصلي في صلاة الجمعة، إزاي إلى صلاة الجمعة، وكلمنا عن أداب صلاة الجمعة عامة والحاجات اللي إحنا نعملها مثل الصلاة على النبي قراءة سورة الكهف وكل هذه الأشياء، وتحري الساعة اللي هي قبل اللي من بعد العصر لغاية الغروب أو آخر ساعة من ساعة العصر، وإن يوم الجمعة ده يعتبر عيد من أعياد المسلمين. واتكلمنا عن المفضل بالنسبة للناس اللي هتصلي إن هي تروح بدري، لأن اللي بيروح بدري في الصلاة ليه ثواب أكتر. اتكلمنا عن كمان آداب دخول المصلي إلى الصلاة، إن هو ما يتخطش الرقاب وما ياخدش مكان حد ويجلس وينصت وما يتكلمش خالص في الصلاة، حتى ما يقولش للي جنبه انصت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قال للي جنبه يعني أو نائب جانبه أو لأخيه انصت فقد لغوت في صلاة الجمعة، فعليه إن هو ينصت انصت تام إلى بيمين. النهاردة بأمر الله هنتكلم عن الخطبة نفسها. أنت كطالبة علم لازم تعرفي يعني الخطبة دي بتتم إزاي، أو الإمام بيعمل إيه، أو الحاجات المستحبات والواجبات والأمور اللي بيعملها الإمام، وطب واللي بيخطب خطبتين وبيجلس في النص، يعني الخطوات اللي الخطيب لازم يعملها في خطبته حتى يكون موافق للسنة. هنتكلم والأمور برضه هنتكلم في الحاجات ديت، وهنتكلم أيضا في الأمور اللي هي البدعة والحاجات اللي بتبقى مستغربة في موضوع الخطب. يعني اول حاجه المنبر اللي هو بتاع الخطبه ده المفروض اول شيء ما يكونش اكتر من 3 درجات، لان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم منبره ما يعلاش عن 3 درجات، فلازم المنبر يبقى زي منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وان الامام عليه ان هو يطلع المنبر قبل ما اذان الظهر يبدا، يطلع المنبر وينتظر قبل ما المؤذن يؤذن، فالإمام بيطلع في الوقت اللي هو قبل المؤذن على طول، ويصعد المنبر قبل المؤذن. ومستحب للإمام إن هو يسلم على الناس قبل الإيه؟ قبل ما يبتدي الخطبة. يعني هو بيطلع الإمام وبيسلم على الناس، وبعدين يروح المؤذن مؤذن أذان الجمعة، وبعدين بيبدأ الخطبة بتاعته. الخطبة ديت أصلا خطبة الجمعة الواردة الصحيحة في السنة إن هي عبارة عن خطبتين مش خطبة واحدة، وبيفصل بين الخطبتين ان هو بيجلس فتره بسيطه قوي كده، يعني زي بياخد نفسه في النص كده بيجلس ويقوم. الخطبتين بيقولهم لازم هو قائم، ما ينفعش يقول الخطبه وهو جالس، لا بيبقى قائم واقف، وبين الخطبه وبعدين يجلس هنيه كده وقت بسيط، وبعدين يقوم يكمل الخطبه الثانيه. وهقول لك بيقول ايه في الخطبه، بس بعد ما ينتهي من الخطبه وبينزل عن يعني بينهي الخطبة وبعدين بينزل من المنبر، ثم المؤذن يقيمه وبعدين يبتدي يصلي صلاة الجمعة. تمام. ويستحب للخطيب ان هو يبدأ الخطبة بخطبة الحاجة. الخطبة ديت اللي هي الحاجة بالأول بيقول، يعني مثلا بيقول ايه اللي هي ليها ألفاظ متعددة خطبة الحاجة دي، بس أنا أقولها لكم اللي هو يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مستحب انه يقول كده، وبعدين يقول اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. مستحب ان هو يبتدي الخطبه بكده. تمام. وكمان مستحب ان هو يبدا الموضوع اللي هو يتكلم فيه الخطبه بتاعته بايات واحاديث، يبتدي يقول ايه مثلا لو غض البصر عن النساء كل المؤمنين يغضوا من أبصارهن، أو مثلا هيتكلم في اي موضوع، يبتدي في بداية الخطبة خالص من المستحب ان هو يبتدي يجيب ايات واحاديث الله المستعان قبل ما يبتدي يتكلم في الخطبة، ويكون بلغة يعني بسيطة يفهمها الناس كلها، ويكون اسلوبه كويس بحيث ان هو يجذب الناس للخطبة، ما يبقاش اسلوب معقد وما يتكلفش ولا يعمل سجع ولا يتكلم بقى باشعار ولا بالكلام اللي هو ملوش اي لازمة. لا، هو يكفي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باسلوب كويس بحيث يفهمه الناس. تمام كده. وبعد ما يقول الخطبة، الدعاء في الخطبة بيكون في نهاية الخطبة، وده الدعاء ده بيبقى ايه، بيبقى من المستحب ان هو يدعي في نهاية الخطبة. خلاص، الدعاء يعني ايه، العلماء اختلفوا هل هو يرفع ايده للدعاء ولا ما ينفعش ايده للدعاء. في من العلماء قالوا لا، ما ينفعش ان هو يرفع ايده في الدعاء، وفي من العلماء قالوا ان هو بس يشير بالسبابة اثناء الدعاء. فالوارد من النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، والدليل على كده حديث صحابي اسمه عمارة بن رؤيبة قال ان هو لما شاف حد بيرفع ايده بالدعاء فقال لا، يعني انكر على الشخص اللي فعل كده، قال له لا، النبي ما كانش بيرفع ايده من الدعاء. فمن هنا العلماء قالوا ان لا، لا يجوز رفع الدعاء. بس انس بن مالك قال في حديث تاني يجوز رفع ايده في الدعاء، زي ما بترفع ايدك وبتدعي كده. فمن الحديثين يعني مش معنى هو ممكن يكون الصحابي عمارة ما شافش النبي وهو بيعمل كده، وانا شايف يبقى هو مستحب، يعني النبي عمل كده مره وعمل كده عمل كده مره، مش معنى ان هو لم يرى ان هو ما ينفعش ان هو يعمل. من هذا يعني ممكن يشيل بالسبابه او يرفع يده اثناء الدعاء كما فعل النبي هذا وفعل النبي هذا. تمام كده. وبعد ما وبيبتدي ينزل، ويستحب ان هو ياثر في الخطبه ويطول يطول في الصلاه، ما يطولش في الخطبه برضه قوي، ويطول في الصلاه. فلما ثبت عن حديث عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله يقول ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته علامه من فقهه، فاطيل الصلاه واقصر الخطبه. ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وايضا يستحب رفع الصوت مع المواعظه، اما في لحظه يعني الخطيب يعظ الناس مستحب ليه ان هو يرفع صوته جامد. اذا احتيج الامر لرفع الصوت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كانه منذر جيش يعني بينذرهم. فلما يكون الامر محتاج ان هو ينبه الناس ويفهمهم ويعظهم موعظه بليغه، عليه ان هو ممكن يعلي صوته في اوقات، بحيث ان هم يعني ايه في اثناء الخطبه يبتدي ان هم ينتبهوا ويتعظوا. وكل وليه يعني كل خطيب بقى يستخدم اسلوبه الصحيح في الامر ده. تمام كده. وكمان بعد ما بيصلي خلاص، بعد ما بيخلص الخطبة بينزل، وبعدين يقيم المؤذن، وبعدين بيصلي صلاة الجمعة زي ما احنا خدناها المرة اللي فاتت ركعتين، ويطول بقى في ال يطول في ال ايه قراءة الصلاة. تمام كده. وبس ده بالنسبة لكل يعني كل صفة الخطبة وفعل الخطيب في الصلاة، ولازم انت كواحدة مثلا طالبة علم تكوني عارفة الأمور دي كلها. بس في بعض البدع، ده بالنسبة لآداب الخطيب وصفة الخطبة. نتكلم تاني نقطة نتكلم فيها بعض البدع اللي بتحصل، أو بعض الحاجات اللي بتتقال في موضوع الجمعة اللي ملهاش أي يعني أي علاقة أو أي ارتباط بالواقع. في حاجة اللي هو تسمعوه مثلا لو شغلتش الراديو، اللي هو مقيم الشعائر، بيجي مثلا قبل اللي بيقعد يقرأ مقرئ قبل الأذان سور من القرآن بصوت مرتفع، والناس بيسمعوا حتى في المساجد نفسها بيعملوا كده. وده طبعا من البدع موضوع مقيم الشعائر، فلا يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسلف إلا المؤذن والخطيب فقط. أما مقيم الشعائر اللي بيقعد يقرأ بيشغل القرآن قبل الصلاة اللي بتسمعيه ده، بيقولوا قرآن الجمعة، كل الكلام دي من البدع. وكمان من البدع ان بعض الناس يقوموا كده بين يدي الخطيب اول ما بيجي يدخل، يقوموا بينه يصيحوا او يقراوا قران ويصلوا على النبي حال صعوده اثناء في اللحظه اللي هو بيطلع بيصعد فيها المنبر. ده برضه من البدع. تمام. ومهم جدا كمان نقطه مهمه، الاصل ان الجمعه دي صلاه الجمعه بتبقى في مسجد جامع، المسجد الكبير اول في المنطقه، ما ينفعش ان هم يقسموا كل مسجد صغير يعمل خطبه جمعه فيه. الا بقى لو لحاجه يعني، الا يعني تعددت الجمعه في المساجد الصغيره الا لعذر او لحاجه. لكن لا شك طبعا ان اجتماع المسلمين في المساجد الجامعه ديت في معنى لتجميع كلمتهم وتوحدهم يعني. تمام كده. بس لو واحد صلى في المساجد اللي هي الصغيره دي صلاته تصحي يعني، بس هو المفروض ان واجب ان الناس كلها تتجمع في المسجد الكبير اللي في المنطقه بتاعته. تمام. وفي كمان في بدع من البدع ان الناس بتقول ان اخر في ساعه من ساعات يوم الجمعه ديت ساعه نحس، في ناس يعني بيقولوا كده، دي طبعا من البدع اللي موجوده في يوم الجمعه عامه. وايضا او ان في بعض العوام بيسموا اخر جمعه في شهر رمضان بالجمعه اليتيمه، وان ليها فضليه خاصه او فضل خاص بتكفير الذنوب وغيرها، وكل ده اللي ما فيش دليل عليه، ودي من البدع المردوده. تمام. وفي برضو من البدع ان في بعض الائمه بيتحروا فجر يوم الجمعه بالاخص ان هم يصلوا بصوره فيها سجده خلاص، وده مخالف للسنه لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده. وكمان من البدع ان في ناس بتروح عامله ان هم يعني مثلا ايه، بعض الاشخاص بيجي يجلس عند باب المسجد وبيحمل طفل صغير بيقعد بين ابهامي رجليه بخيط، الابهام يعني الابهام من هنا والابهام من هنا، بيربطهم بخيط، ثم يطلب يعني يخلي اول واحد يخرج من صلاه الجمعه يقطع له الخيط ده، وهو معتقد ان الطفل ينطلق ويمشي بعد اسبوعين من هذه العمليه. بيربط صباع رجله الابهام من هنا بصباع رجله الابهام من هنا بخيط، وبيطلب من اول واحد يخرج من باب المسجد بعد انتهاء صلاه الجمعه ان هو يقطع له الخيط ده، معتقد ان هو لو اول واحد، يعني كلام خرافه خرافه يعني وخزعبلات وملوش دعوه بالواقع لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء. تمام. وكمان من كما قلت لك من البدع ان في ناس بيقولوا ان في ساعه من ساعات يوم الجمعه ديت، ان في ساعه او في عوام بيقول لك ساعه من في ساعه نحس في يوم الجمعه لازم لابد ان يصف فيها بسوء، او هذا طبعا باطل لان الاحاديث الوارده كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في ساعه يوم الجمعه ده افضل يوم طلعت فيه الشمس، وده يوم عيد للمسلمين، وفي ساعه يعني اجابه. فاللي بيعتقد ان فيها ساعه يعني نحس ده في تحقير وتقليل لهذا اليوم، والله عز وجل قد عظمه يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عظم هذا اليوم كما يعني خدنا في الاحاديث. تمام. وكمان من الحاجات اللي هي البدع ان بعض الخطباء بيتكلفوا يتنطعوا وبيعملوا السجع المعتمد في الالفاظ، بيقعد يقول كلام كده يعني اللي اخر كلام كله شبه بعض، لا المفروض يقول كلام. لازم يقول كلام واضح وبليغ ويفهمه الناس. تمام كده. ده بالنسبة لأهم البدع اللي هي في أهم دي بالنسبة لأهم البدع الموجودة في يوم الجمعة. وكلمنا في أول المحاضرة عن آداب الخطيب وعن الله المستعان وصفة الخطبة نفسها. كده نكون انتهينا من درس النهاردة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلم.